يستفسر عن معنى قوله تعالى على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، ما المقصود؟ يقول ما هو الذي ينهار به في هذا الجرف؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذه الآية يفسرها ما قبلها، يقول جل وعلا ولن يتخذ مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا أن يلفسنا والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقوم فيه أبدا، المسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون الطهر والله يحب الطاهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف من النار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. يبين سبحانه وتعالى أن ما فعله المنافقون من تعمير مسجد للضرار، كان المنافقون بنوا بيتا سموه مسجدا وقالوا إنه لذوي الحاجة في الليلة الشاتية والمطيرة، وكان هذا عند عزمه صلى الله عليه وسلم على التوجه إلى تبوك، وطلبوا منه يصلي فيه فقال نحن على سفر ولكن إذا رجعنا صلينا فيه إن شاء الله. فلما رجع ودنا من المدينة جاء خبره من السماء أنه مسجد ضرار وأنه فعله منافقون مضارة لمسجد قبى، وقال الله له فيه لا تقوم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قبى خير من هذا المسجد الذي أسسوه على البلاء والفساد والقصد الفاسد. وكانوا يقولون أن يأتي أبو عامر الفاسق كان يقال له الراهب ويقول يريدون أنه ينزل فيه ويكون حربا للرسول صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، فأطلع الله جل وعلا نبيه على مقصدهم الخبيث ونهاه أن يقوم فيه. لمسجد أسس على التقوى أول من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون الطهر والله يحب المطهرين. ثم قال سبحانه أفمن أسس بنيانه ولا تقوى من الله ورضوان خير كمسجد قباء ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون الطهر والله يحب المطهرين. ثم قال سبحانه أفمن أسس بنيانه ولا تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. يعني كهؤلاء الذين أسسوا هذا البناء وهو سبب لسقوطهم في جهنم، هم بنيانهم هذا، والمقصود بعيدهم هم، البنيان ليس المقصود للبنيان، المقصود أنهم أسسوا عملهم الخبيث على شفا جرف هار، فإن هذا الذي أسسوه وهو قصدهم أن يأتي أبو عامر الفاسق ويحارب النبي صلى الله عليه وسلم ويحارب المسلمين أن هذا أساس خبيث، أساس باطل، أساس يقود أهله إلى أن يهبهم في جهنم، نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.